السلام عليكم. في سورة النساء الآية 141 القرآن يحكي للمؤمنين عن المنافقين، فيقول لهم عنهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ما معنى قولهم للكافرين ألم نستحوذ عليكم؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولما بنبحث في معنى نستحوذ عليكم نجد إن أقرب معنى لفظ مما نستخدمه هذه الأيام للكلمة هو السيطرة، فهما قالوا إن الحوذ اللي هو جاي منه نستحوذ هو الإحاطة، يعني الإنسان يحيط بما يستحوذ عليه، يعني برضو يعني يسيطر عليه. ومن هذا المعنى قول عائشة رضي الله عنها تصف عمر رضي الله عنهما، تقول عنه: كان والله أحوذيا نسيج وحده، يعني أحوذيا في أموره، يعني يسوق أموره بشكل حسن، وهو حاذق مشمر للأمور ومشمر في الأمور، قاهر لكل ما يعرض له لا يشز عليه شيء، يعني رجل أحوذي، يعني يسوق الأمور أحسن مساق لعلمه بهذه الأمور. ويكون من معنى نستحوذ عليكم أي ألم نغلبكم ونتوكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك، فصاروا يطلقون الاستحواذ على الاستيلاء على الشيء والتمكن منه أو التصرف فيه. فهم في الآيات يقولون للكفار أننا قد استولينا، يعني سيطرنا عليكم وتمكننا من الإيقاع بكم ولم نفعل بل منعناكم، يعني جمعناكم وحفظناكم من المؤمنين. ومن هذا المعنى ما ورد في الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى عليهم وحواهم إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.